بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر صفر من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 32 من شرح مختصر الصواعق. حب نبدأ يا الإخوة إن درس الليلة من أهم الدروس في هذا الكتاب، لأنه يضع النقاط على الحروف في مصطلحات انطلت حتى على كثير من المنتسبين للسنة، فأرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في الفهم والمتابعة، لأن المصطلحات اللي سيطرقها الشيخ رحمه الله لها خطورتها وينبغي فهمها حتى لا يزل فيها أحد بغير علم ولا برهان، وحتى تعرفون ماذا يلقبكم به أعداء هذه الملة، حتى يكون الإنسان على بصيرة. فإنه كما سيذكر ابن القيم رحمه الله انطلت حتى على سذج من أهل السنة، فخوفه من هذا المصطلح يتصور أن إطلاقه صحيح وهو باطل، فصار يتهرب لئلا يقال له كذا كما سيأتي إن شاء الله. فهذا كما قلت لكم الدرس الليلة من الدروس الهامة جدا في الكتاب. نبدأ على بركة الله. قال رحمه الله في صفحة 327: ومن ذلك قول هؤلاء أخص صفات الإله القديم، فإذا أثبتتم له صفات قديمة لزم أن تكون آلهة قديمة ولا يكون الإله واحدا. فيقال لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء على بطلانه أن يكون مع الله آلهة أخرى، هذا الذي أبطلته، لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلم ينفي العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمالا يختص بها لذاته. يعني زعم هؤلاء الملحدون في أسماء الله وصفاته أن الأسماء لو أثبتناها لصارت قديمة بمعنى أزلية، ومن ثم ستتعدد الآلهة، فخوفا من هذا الأمر ننفي أسماء الله وصفاته حتى نثبت أنه إله واحد. فإذا كان في حياة الناس أن الإنسان الموصوف الواحد يوصف بصفات متعددة وهو ذات واحدة، أفلا يكون من باب أولى أن الله له من الأسماء ما يزيد على 99 وله من الصفات ما يفوق الحصر ومع هذا هو إله واحد؟ فالذي نفته الرسل هو أن يكون مع الله آلهة وشركاء، أما أن الرسل أثبتت أسماء وصفات ثابتة لله فهذا هو الحق الذي دل عليه العقل والشرع والفطرة. واعلم من هنا انتبه لهذا المصطلح. أول نقول على الشرفاء اللي دخلوا الليلة في درسنا مصطلحات هامة لا بد أن ينتبه لها جيدا، هذا من المصطلحات لنقشها. واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فيكون له الإثبات ولا نفيا فيكون له إلغاء النفي، يعني لم يرد لفظ جسم لا نفيا ولا إثباتا، ما ورد استخدامه لا في القرآن ولا في السنة، فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عما أراد به. فإن قال أردت بالجسم معناه في لغة العرب وهو البدل الكثيف الذي لا يسمى جسم سواه، فلا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء، فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا، فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا. وإن أردتم به المركب من المادة والصورة والمركب من الجوهر الفرد فهذا منفي عن الله قطعا، والصواب نفيه عن الممكنات أيضا، فليس الجسم المخلوق مركبا من هذا ولا من هذا. وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها فلا ننفيها، فلا ننفيها عنه لتسميتكم من الموصوف بها جسما. كما أن لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم، إيش يسمونهم؟ نواصب، نواصب الرافضة يسمينا يا من يحب الصحابة إيش؟ نواصب. إذا أول مصطلح، إذا لفظ الجسم لم يرد لا في الكتاب ولا السنة، إن أردت به ما يتركب من كذا وما يتركب فهذه منفية عن الله، أردت أنه ما يتكلم ويسمع ويبصر فهذه الصفات أثبتها ربنا لنفسه سبحانه وتعالى. طيب، ومع هذا أنت تريد نفيها لأنها لا تطرق إلا مع الجسم، فهل معنى هذا علشان نهرب من هذا نقول ننفي صفات الله علشان لا يوصف بأن الجسم؟ لا، نحن نثبتها، ومصطلح اللي أتيت به الجسم لا ورد لا نفيا ولا إثباتا. إن كنت تريد بالجسم يعني، وهذا من باب التنزل مع الخصم، إن كنت تريد به ما يسمع ويبصر ويكلم ويتكلم وينزل واستوى ويغضب ويرضى، ففي هذا الاعتبار نتنزل معك أن الله يوصف بهذا، لكن ما يطلق عليه لفظ الجسم. انتبه، لا يطلق على الله لفظ الجسم لأنه لم يرد لا نفيا ولا إثباتا. مثل ما يعني يقول انتبه يا سني، ما يجي أحد يقول والله علشان ما دام هم يقولون هذا يطلق إذا أنا أترك هذه الصفات، يقول لا، نعطيك مثال على هذا. الحين الصحابة نحبهم ونواليهم ولا لا؟ ونتقرب إلى الله بحبهم ونترضى عنهم. جاءت الرافضة قالت كل من حب الصحابة غير علي وبنوه فهو ناصبي. ما معنى ناصبي؟ قالوا هو من يناصب أهل البيت العداء. طيب هل أهل السنة يناصبون أهل البيت العداء؟ ما يجي واحد يقول أجل أنا لن أحب الصحابة علشان لا يصفوني الرافضة بأنني ناصبي. لا، ستسمع الآن كلام الأئمة الأعلام في هذا الأمر. قال ولا ننفي، مثال آخر، ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبريا. القدرية المعتزلة يسموننا جبرية، ما دمت تثبت قدر الله فأنت جبري في نظر المعتزلة. طيب أروح أنفي قدر الله علشان لا يطلق علي المعتزلة أنه جبري؟ ها يا أخوان، لا، على بالي أبدا من هذا. طيب، فيه يعني تعليقا جيدة في الهامش رقم 5 نقل عن شيخ الإسلام يقول وهؤلاء يعني نفاة الصفات عمدوا إلى المعاني الصحيحة العقلية وأطلقوا عليها ألفاظا مجملة تتناول الباطل الممتنع، كالرافضي الذي يسمي أهل السنة ناصبة فيوهم أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت رضي الله عنهم، طبعا وهو إيش؟ كاذب في هذا. قال مثال آخر، ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشويا. آخر من اطلعت عليه ووقفت على كلامه بنفسي أنه يطلق على أهل السنة والجماعة حشوية لأنه أصلا والعياذ بالله ما يثبت لله ما أثبته لنفسه، المسمى محمد زاهد الكوثري، وهذا كان من المشايخ الأتراك الذين هربوا من تركيا أيام قيام أتاتورك بالثورة العلمانية في تركيا، فجاء إلى مصر، وهذا الرجل أوتي من الحقد على أهل السنة ما وسع على أمة الله وسعهم، حتى أنه كفر كثير من أئمة أهل السنة. واهتميت بهذا لأني كنت حققت كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد في مرحلة الدكتوراه، فوجدت له هجوم على هذا الكتاب وقال إن الأزهر يجب أن يحاكم كيف سمح بطباعة هذا الكتاب. تعرفون من هو عبد الله بن الإمام أحمد؟ تعرفون من هو الإمام؟ قال يجب أن يحاكم الأزهر لأن هذا كتاب تفوح منه رائحة الوثنية، لأن أثبت الاستواء وتكلم في أبي حنيفة شيء يثبت ولا يثبت، فعادي كلام أهل العلم في بعضهم هذا من قديم، فانظر إلى هذا. وتكلم على الإمام الدارمي الذي رد على الجهمية بكلام قذر جدا، وقد هلك أهلكه الله. فلا يسمي أهل السنة إلا الحشوية. إذن لما تسمع حشوية، من الذي أطلقها؟ أعداء شفقان، لتسمية أعداء من؟ الحديد، الذين يبغضون الأخذ بقال الله وقال الرسول يسمون غيرهم أهل الحديث، يسمونهم إيش؟ حشوية. فانتبه لهذا المصطلح. مثال آخر: ولا نجحت صفات خلقنا وعلو على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. أيضا لا نسمي، هناك من سماهم الشيخ الفرعونية المعطلة، أن كل من أثبت استواء الله على خلقه قالوا أنت مشبه مجسم. وقد ذكرت لكم في دروس في العام الماضي أن أحد هؤلاء المبطلين المفترين القائلين على الله بلا يعلم، لما كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة في مصر في الستينيات والسبعينيات، نشط في نشر كتب أهل السنة، وأصبح الرجل علما على نشر هذه الكتب رحمة الله عليه وجزاه على الأمة خيرا. كان أحد الناس في ذلك البلد يقول: من أراد أن يرى مشبها مجسما فليصلي الجمعة مع حامد الفقي، فإنه يقول إن الله يستوي كاستوائي ثم يجلس على كرسي الخطبة هكذا. طبعا اللي يقول إن الله يجلس كذا وش حكمه؟ عند أهل السنة وش حكمه؟ مشبه يخرج من الملة، لأن الله من شبه الله بخلقه فهو إيش؟ كافر، ما في ذلك الشك ولا ريب. فراحوا الناس يبون يشوفون هذا المجسم الكافر على زعمه. وإذا الشيخ يتكلم في صفات الله وتكلم في صفة الاستواء وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية في بدعة، فمن أثبت الاستواء اللائق بجلال الله فهو من الموحدين، ومن جعل استواء الله مثل استواء خلقه فهو من المشبهين المبطلين الزائغين، ومن نفاها أولها أو أولها هذه الصفة فهو من المؤولة الضالين. فالذي يريد الحق قال والله هذا الافتراء على الشيخ، الشيخ ما بريء من هذا الافتراء. والذي يقول لك عنز ولو طارت، طيب هل من خصائص العنز يا أخواني نطيك؟ كل واحد اثنين اختلفوا على ديك عنز ولا حمامة، واحد يقول عنز والثاني يقول حمامة، أخيرا طارت. طبعا اللي يقول حمامة هو اللي طلع كلام إيش؟ قال طارت، قال لا عنز، الثاني قال عنز ولو طارت، يعني إنه مصر على باطلة. فصارت هذه مثلا يضرب عند الناس عنز ولو طارت، هذه من خصائص العنز الهاطيج، الطائر هو اللي يطيب هو بالحيوان الآخر. ثم اسمع هذه الأبيات من هذا الإمام رحمة الله عليه، يقول: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إن إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا تكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم فمن ذلك التنزيه نزهت ربنا، من ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعلم. ورحمة الله على الشافعي، الكلام الأبيات لابن القيم، ورحمة الله على الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب. أي باب؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه حتى ولو عيرك من عيرك بهذه الألقاب الفظيعة. الشافعي رحمه الله يقول: يا راكبا قف بالمحصب من منى واختف بقاعد خيف هوى الناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. جاء فترة كل من يظهر حبه لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له رافض. الحمد لله الحمد لله بك الله سبحانك. فالشافعي رحمه الله كما تعلمون حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم دين دين الله به، يقول: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. هذا رفض ما أتبرى منه، واضح. وهذا من باب إثبات وإقرار وثبات الإنسان على المبدأ الحق حتى لو شوه سمعتي من شوه. وقال بعض الناس المعاصرين في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على وزن البيت إن كان توهبا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنني وهابي يعني. ثم قال الشيخ وهذا كله مأخوذ من قول الشاعر. الشاعر اللي أخذ البيت من المحقق جزاه الله خير نسبه لأبي ذؤيب الهذلي، لكن في اختلاف في البيت. اللي استشهد ابن القيم يقول وعيرني الواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. هذا ابن الشعراء الجهل ولا ذي الجاهلي. أبو ذؤيب ايش يقول في آخر الصفحة في الهامش وعيرني، هذا اللي مشهور، وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. وإن أردتم بالجسم، الآن الكلام يضرب الشيخ أمثلة على وجوب ثباتنا على الحق ولو عيرنا المعيرون ولو وصمنا الواصمون بألفاظ قذرة لا نلقي لها بالا ولا نتنازل عن الحق الذي ندين الله به لأن هؤلاء المجرمون وصفون بهذه الأوصاف. وهذا الذي ينبغي أن ننتبه له. لا يجوز أن ينهزم الإنسان أو أن يكون لديه روح من إنسانية لأن المبتدئ يسموه مجسر مشبه رافضي ناصبي. لا، العبرة بالمصطلح والثمر، العبرة مو بالمصطلح، العبرة بحقيقة الأمر. هل الذي يحب أصحاب رسول الله يسمى رافضي؟ لا. هل الذي يثبت ما أثبت الله نفسه يسمى حشوي؟ هل الذي لا، هذه أمور ما علينا مصطلحاتها. ولكن المنهزمين نفسيا من بعض المسلمين من أهل السنة مع الأسف خاف من هذه الألقاب فانهزم في من انهزم. فيجب ألا نكون من المنهزمين بل نعتز بعقيدتنا الحقة معتقد أهل السنة والجماعة على ما في على ما عليه سلف الأمة ولا ننظر إلى هؤلاء السفهاء. فإنه كما قال الشاعر ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. وإن أردتم بالجسم لا يشار إليه إشارة حسية. هذا الأمر يا أخوان أنا ممن عايش من ينكر هذا. وكنا في مرحلة الماجستير ونشر رجل درسني في مرحلة من المراحل في الجامعة التفسير نشر مقالات في مجلة المجتمع الكويتية وقال أن من يشير إلى الله بإصبعه يجب أن يؤدب وليس من ذهب أهل السنة والجماعة. وحكم لمدة 6 ساعات في عمادة كلية الشريعة حتى كذب نفسه ورد عليه سماحة الشيخ الباز رحمة الله عليه ورد عليه الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم حتى تعلموا أهمية هذه الأمور وأنها ليست مذاهب أكر عليها الدهر والشرب بل هذا ولا يزال حيا. وفي بعض البلدان الإسلامية من يروه يعني إذا رأوا أحد معه في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه اللي جنبه طبعا هذا من تلبس الشيطان لكن يسوي نفسه انه غيور من غيرته وهو في الصلاة يكسر اصبع هذا اللي رفعه. وقد كسرت اصابع في افغانستان وفي بلاد غيرها من المتعصبة الجهلة الذين يشيرون الله الى الله بالاصبع. فيقول وان اردتم بالجسم ما يشار اليه اشارة حسية فقد اشار اعرف الخلق به باصبعه. من هو صلى الله عليه وسلم؟ فقد أشار أعرف الخلق به بإصبعه رافعا بها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهدا له لا للقبلة. ما معنى هذا الكلام؟ من أباطيل الأشاعرة يقول لك تقول ليش أنت تشير السماء؟ قال لأن السماء هي قبلة الدعاء. شفتي في التلفزيون؟ طيب ليه ما عمرك قلت كذا اللهم ارحمني قلت كذا بيديك؟ قال هذا سوء أدب. قلنا نعم سوء أدب انك انت قدير الادب اللي ما تثبت لها انها في العلوم. طيب وان اردتم بالجسم ما يقال اين هو؟ طبعا كل الاشاعره يقولون لا يجوز السؤال عن الله باين كما قال كل المعتزله والجهميه اشد واشد. قال فقد سال اعلم الخلق به عنه باين منبها على علوه على عرشه. وحديث الجارية المعروف التي ضيعت الغنم لصغر سنها أو لغفلتها فغضب عليها سيدها من الصحابة رضي الله عنهم ولطمها ثم تندم على أنه لطم هذه الجارية، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني ضربتها وأريد أن أعتقها في سبيل الله. فطلب صلى الله عليه وسلم حضورها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ شوف الذي يدرسون في كتبهم إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم يا طلاب العقيدة، من يقول لا يجوز السؤال عنه بأين، والحديث في صحيح مسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء وتكلمت، قالت: في السماء. هل المصطفى يقرر أحد على خطأ يا أخوان؟ حاشا. قال: من أنا؟ قال: فأنت رسول الله. فالتفت إلى الصحابي سيدها وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. شوف هذا التكريم، أعتقها فإنها مؤمنة، لأن قولها في السماء وأنت رسول الله شهد لها أعظم الشهود صلى الله عليه وسلم، أعظم من بزغت عليه الشمس، لأنها مؤمنة. وهؤلاء الزائرون يقول لا يجوز السؤال عنه بأين، لأن لو سألنا عنه بأين لكان متحيز، وإذا أثبت له متحيز أثبت له أنه يعني ثراء في ثراء في ثراء، وتكذيب لنصوص الوحي. قال: وسمع السؤال بأين وأجاب عنه، اللي هو في حديث أبي رزين العقيلي: يا رسول الله، أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ولم يقل هذا السؤال إنما يكون على الجسم. يقول ابن القيم: ترى أيها الضال، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي رزين ولا الجارية ما يجوز السؤال عنه بأين، لأنكم لو قلتوا بأين لأن الجسم، حاشا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: وإن أردتم بالجسم، شوف كم وضع من احتمالات، كل هذا يعني كان من أول مرة يا أخوان نقول ما دام لم يرد لا لفظا لا نفيا ولا إثباتا في الكتاب والسنة كلامكم مرفوض ولا ننتهي. لكن حتى تعلم أن أئمة أهل السنة ما وجدوا للحق سبيلا إلا وسلكوه لإقامة الحجة على المخالفين. هذه التفسيرات والاحتمالات على أساس أن هذا الذي أطلقها أو نفاها إن كان يريد حقا صححنا لها الحق، وإن لم يرد بنفسه هذا المصطلح، وإن كان باطلا قلنا له ترى هذا باطلا وانتبه وتب إلى الله من هذا المصطلح. قال: وإن أردتم بالجسم ما يلحقه من وإلى، شفت كيف ابن القيم، من تكون منين وإلى تكون إلى وين أخوان؟ لا يعني من الله إلى الخلق أو من الأرض إلى السماء تستخدم هنا، إذن من وإلى. فإن قلت من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم نزل الوحي، وإن قلت ارتفعت الدعوة من فلان أو الداعي فلان في الأرض وارتفعت إلى الله في السماء، إذن يطلق عليه سبحانه هذا الأمر من وإلى ولا ما أطلق عليه سبحانه وتعالى؟ طيب، قال: فقد نزل جبريل ها من عنده وعرج برسوله إليه وإليه يصعد الكلم الطيب، وعبده المسيح رفع إليه. وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غير أمر، فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، وهذه الصفات متميزة متغايرة. إيش معنى متغايرة؟ يعني السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير الاستواء، والاستواء غير النزول. طيب، ومن قال أن إنها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه. يقول الصفات هذه كلها هي صفة واحدة، علشان إيش زعمه؟ إنه يثبت إله واحد، وأنه لو أثبت الصفات لتعدد الله بدل ما هو واحد صار عشر ولا مئة. قال هذا أشبه بالمجانين، ما هو صحيح هذا. قال: ومن قال إنها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء، وقد قال أعلم الخلق به، شوف أعظم الروعة في الاستشهاد: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، والمستعاذ به غير المستعاذ منه. وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم به منه فباعتبارين مختلفين، كيف؟ فإن الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف إيش؟ واحد ورب واحد. فالمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف بهما منه. إذا أثبت صفتين لهذا قال برضاك من سخطك، فهو يسأل ربه بصفة الرضا أن يقيه من صفة السخط، ويسأله بصفة العفو أن يقيه من صفة العقوبة. والموصوف بهذه الصفات كلها من هو؟ واحد والله جل جلاله. وإن أردتم بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصر فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى وبيديه وبسمعه وبصره وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه. وإن أردتم بالجسم، كم شوف الروعة وسعة الصدر والأفق والعلم، كم من افتراق ليحجب على هؤلاء المبطلين كل السبل الباطلة وليوضح الحق بجلاء. ما عندنا في عقيدتنا ما نهتز منه أو نتنازل عنه لأنهم أطلقوا علينا هذه الصفات القبيحة. فقد أطلق على خير الخلق صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وكذاب إلى آخره، ومع هذا برأه الله مما قالوا. وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويا على غيره فهو سبحانه فوق عباده مستويا على عرشه. وكذلك إن أردتم من هنا ما أقرأ الآن حتى أقف يوضع تحت خط لأنه هام جدا. وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي. كيف؟ أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك جسما مركبا مؤلفا مشبها بغيره، وتسميتكم هذه الصفات تجسيما وتركيبا وتشبيها، فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة، ووضعتم لصفاته ألفاظ منكم بدأت وإليكم تعود. وأما خطأكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب، فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر، وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع في العسل شفاء ولم يره. فسأل عنه فقيل له ماء، مش كيف واحد ما يعرف العسل، وش في العسل؟ واحد قال له ماء رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الزنابيد، ايش بيسوي هذا من هذه الأوصاف؟ يهرب من شيء اسمه عسل. ومن لم انتهى الخط عنده لم يره، ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعريف، لكن اللي يعرف العسل ومن عرفه وذاقه لن يسته هذا التعريف عنده إلا محبة له ورغبة فيه. ولله بر القائل، تقول هذا جني النحل فامدحه، وإن تشاء قلت ذاقي الزنابيد. شفت كيف المثل الحسي؟ واحد يا أخوان ما يعرف العسل، وكان واحد هذا شيء أصفر نايع أشبه يعني العذرة قي من أزر، قال أعوذ بالله إيش هذا؟ إذا شغل وبعد. لكن اللي يقول اللي يعرف العسل وذاك تقول هذا قي الزنابيد، هذا أصفر، هذا اللي ندور له وين العسل؟ العسل شفاء ولا تؤثر فيه. فنحن نكون أشبه بالمثل الأول ولا المثل الثاني يا أخوان؟ شو رأيكم؟ نكون من اللي يعرف العسل ولا نكون من الذي لا يعرف العسل؟ عاد نشوف من اللي في هذا الجمع ذاك العسل ومن اللي ما ذاقه. ها يا أخوانا أي الفريقين تختارون؟ إيش عبد الرحمن الثاني؟ كلكم مع عبد الرحمن؟ ها الثاني. إذن هل يضر من يحب العسل أن يسمى هذا قي الزلابيط؟ ها شيخ صالح؟ لا يضر. واضح يا أخوان؟ إذن عرفتم الآن بجلاء أن الحق مهما أطلق عليه أهل الباطل من ألفاظ منفرة لا تزيده في نفس معتنقيه إلا ثباتا واعتزازا بذلك الحق. إن كان رفضا حب آل محمد كما يقول الشافعي فليشهد الثقلان أني رافضي، ما عليه سموني رافضي، لكن هل رفضي رفضكم يا الرافض الحقيقيين ولا رفض أنكم تسموني رافضي لأني أحب آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلهم وأقدرهم؟ قال تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابيري مدحا وذما وما جاوزت وسطهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. لله دره الحق قد يعنوه. طبعا يقول البيتان ذكرها المؤلف في أعلام الموقعين والذي وقفت عليه في ديوان ابن الرومي هذه أبيات رائعة أيضا لابن الرومي حول المعنى. يقول في سخر في القول ترجيح لقائله والحق قد يعتريه بعض التغيير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب يعني إن كان تبغى تصفى بالعيب وإن تعب قلت ذا قيء الزنابيري مدحا وذما وما جاوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء كالنور. سحر البيان يري الظلماء كالنور يعني أحد قد يقل بالحق بعض الباطل الحق بيش بسحر البيان. لكن يجب الإنسان أن لا ينخدع بالبيان حتى يتأكد من سلامة المعنى. وهؤلاء كما قلنا كما قال الشيخ في الصفحة السابقة اللي كنا حطها فقط جنوا على الألفاظ جنوا على اللغة جنوا على الوحي جنوا على العقل حين يطلقون هذه الألفاظ وجنوا على المعاني. هذه المعاني الرائعة التي وصف بها ربنا وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبياءه ورسله المؤمنين والموحدين تجنون عليها. ونأخذ بزخرفكم ونترك الحق الذي جاء به أصدق الخلق. قال وأشد ما جادل أعداء الرسل من التنفير. طبعا عندكم في هامش رقم 4 مكتوب من التنفيذ أنا كتبت في الهامش الصواب هو اللي مثبت في الهامش فاكتب في الهامش في مكتوب عندك 4 في تاء في اكتب جنبها هذا هو الصواب في الهامش في رقم 4 بعد كلمة في تاء يعني نسخة تاء المحقق يقول إن فيها حرف في بدل من يصير الكلام كيف نقرأ وأشد ما جاد الأعداء الرسل في التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به وضرب الأمثال القبيحة له والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى قلوبهم فنفرت عنه وأكثر العقول. ياها أنا أعتبر هذا الكلمة الآن أنها من الحكم الرائعة لابن القيم رحمه. يقول وأكثر العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة وترده بعبارة أخرى. يعني تحس لها يعني أكثر العقول مثل ما تعلم أنت أيها السامع أنها تقبل القول بعبارة وقد ترده إيش بعبارة أخرى. وكذلك إذا قال الفرعوني لو كان فوق السماوات رب أو على العرش إله ليش وصف هذا الذي يجحد العلو بالفرعون؟ ليش قال فرعون طيب؟ اطلع إلى وين؟ ها؟ هنا هو يريد طيب لو كان فوق السماوات رب أو على العرش أو على العرش إله لكان مركبا. قيل له لفظ المركب في اللغة هو الذي ركبه غيره في محله كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك وقولهم ركبت الخشبة والباب أو ما يركب من أخلاط وأجزاء هذا معنى المركب بحيث كانت أجزاءه متفرقة فاجتمعت وركبت حتى صار شيئا واحدا كقولهم ركبت الدواء من كذا وكذا ويبين لك يفند لك ليش أطلقوا لفظ التركيب على الله. وإن أردتم بقولكم لو كان فوق العرش مركبا هذا التركيب المعهود أو أنه كان متفرقا فاجتمع فهو كذب وفرية وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل. إذن استخدام لفظ التركيب يطلقها على الله وأنه لو كان كذا لكان مركبا هذا كذب وبهت على الله وعلى الوحي وعلى الشرع وعلى العقل. وإن أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه دائرا منهم مستويا على عرشه ليس فوقه شيء فهذا المعنى يا شيخوان حق. طيب فكأنك قلت لو كان فوق العرش لكان فوق العرش فنفيت الشيء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى عبارة أخرى وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم. وإن أردت بقولك كان مركبا أنه يتميز منه شيء عن شيء فقد وصفته أنت بصفات يتميز بعضها عن بعض فهل كان عندك هذا تركيبا؟ فإن قلت هذا لا يقال لي وإنما يقال لي من أثبت شيئا من الصفات وأما أنا فلا أثبت له صفة كأنه يريد أن يضرب الأشعرية بالمعتزلة. وأما أنا فلا أثبت له صفة واحدة، لأن اللي أثبت بعض الصفات من هو؟ الأشاعرة. واللي جحد الصفات كلها من؟ المعتزلة. واللي جحد الأسماء والصفات كلها من؟ الجهمية. فهذا يرد يقول: وإنما يقال لمن أثبت شيئا من الصفات، وأما أنا فلا أثبت له صفة واحدة فرارا من التركيب. إيش الجواب عليه؟ قيل لك: العقل لم يدل على نفي المعنى الذي سميته أنت مركبا، وقد دل الوحي والعقل والفطر على ثبوته، أفتنفيه لمجرد تسميتك الباطلة؟ طبعا يعني يحرج هذاك، ما يجب جوابا. هنا سيدخل الشيخ في احتمالات ماذا يراد بمصطلح التركيب حتى يشتت حجة هؤلاء المبطلين، وحتى لا تنتهي تنطلي عليهم أو على الناس شبه هؤلاء الضالين. لو أردت أن تغسل وجهك هنا تكون أفضل حتى ترشط الدرسكم. فإن التركيب يطلق ويراد به خمسة معاني: تركيب الذات من الوجود والماهية، عند من يجعل وجودها زائدا على ماهيتها، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودا مطلقا، وهذا مذهب الفلاسفة كما تعلمون اللي مر معنا في التدمرية، اللي يقول نثبت لله الوجود المطلق لكن لا سمع ولا بصر ولا فوق وإلى آخره، وإنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان. الثاني من أنواع التركيب: تركيب الماهية من الذات والصفات، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتا مجردة عن كل وصف، لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد ولا حياة له ولا مشيئة ولا صفة أصلا، فكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات، لأن كل ذات من ذوات المخلوقين لها إيش؟ لها أسماء مركبة من ذات ومن أوصاف. قال: فيلزم فكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات، لأن هذه الذات اللي تؤمن تقول أنها تطلق على الله أصبحت المخلوقات أعظم منها، فاستفدت بهذا التركيب كفرك بالله وجحدك لذاته ولصفاته وأفعاله. الثالث: تركيب الماهية الجسمية من الهيولة. الهيولة هذا مصطلح من مصطلحات اليونانيين، يقصدون به الأصل والمادة والصورة كما يقول الفلاسفة. الرابع: تركيبها من الجواهر الفردة كما يقول كثير من أهل الكلام. الخامس: تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت. يعني لفظ التركيب لن يخرج عن هذه الأمور الخمسة حتى يبين لك. يقول ابن القيم: لا تتصور ان اهل السنة مغفلين ما اعرفوا مصطلحاتكم. انت تسمى او تسمي من يطلق الصفات على الله ان هذا يلزم منه تركيب، ولو كان مركبا لكان جسما، ولو كان جسما لكان كذا، اذا ننفي هذه حجة أولا. قال: لا، التركيب يراد بكذا يراد بكذا يراد. حصرها في خمسة. الان سيقيم الحجة عليه في ما مرادك من هذا. فان اردت بقولك لو كان فوق العرش لكان مركبا كما يدعي الفلاسفة والمتكلمون، ايش نجاوبك عليه؟ قيل لك: جمهور العقلاء عندهم ان الاجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا. طيب وبالتالي يا اخوان ايش كنا في المثل الاعلى؟ اذا كانت الاجسام المخلوقة لا هي مركبة لا من هذا ولا من هذا، فما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق ايش اولى به؟ قيل لك: جمهور العقلاء عندهم ان الاجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا، فلو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، فكيف يلزم ذلك في حق خالق الفرد والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الأشياء فيركبها كما يشاء؟ والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له، لم يلد ولم يولد ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه ولا يدين ولا هو فوق خلقه ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء. فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كما هي كذب صريح على الوحي. حطها تحت هذا السطر. هذه الدعوى كذب على العقل وكذب على إيش؟ على الوحي. وكذلك قوله منزه على الجهة. ترى هذا الكلام يذكركم بما درستوه في التدمرية لما قال: ماذا تريد بالجهة؟ الجهة والجسم والحيز كلها ألفاظ اخترعها المتكلمون والفلاسفة من عندهم. ومع هذا من تنزل أهل الحق معهم، إن أردت كذا فجوابه كذا، وإن أردت هذا فهو حق بهذا الاعتبار، ومع هذا لا نستخدم هذا المصطلح. هذا الكلام طبعا لأنه تلميذة، فتجد العبارات أحيانا متشابهة في بعض الأمور. وكذلك قوله منزه على الجهة، طبعا الجهة يا أخوان لم ترد في السنة، لا في الشرع كله، لا نفيا ولا إثباتا، لا ورد نفيا ولا ورد إثباتا. ومع هذا نبسط صدورنا ونشرح، إن أرادوا الحق بينا لهم الحق، وأن الحق الذي تقصدونه يجب أن تستخدمونه بالمصطلحات الشرعية ليست ألفاظ مبتدعة. وإن أردتم معاني باطلة فيجب أن تبطل اللفظ والمعنى الباطل الذي دل عليه هذا اللفظ. وكذلك قولهم ينزه على الجهة، شوف كيف يفصل الأمرين على احتمالين. إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره، وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف، وش يكون جوابنا؟ نعم. طيب هو أعظم، فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، لكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى، اللي هو معنى إيش استخدامهم لكلمة الجهة. ليه يا أخوان؟ لأن عندنا من الألفاظ الشرعية في جهة العلو ما يغنينا عن مصطلح الجهة، فعندنا على، استوى، ينزل، يرفع إليه، كل هذه ألفاظ في أبسط عبارة وواصلة للفهم من غير كلمة جهة. وإذا أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلو على خلقه واستواء على عرشه، فنفيكم لهذا المعنى باطل. ليه نفيهم باطل يا أخوان؟ ها اللي متابع دي بي. لماذا نفيهم باطل؟ فس النبي والقرآن أيضا أثبت الله، أثبت هذا المعنى، أثبت الله سبحانه استواءه وعلوه ولا ما أثبته؟ والإمام الذهبي طلع لنا مجلد في سماه العلو لعلي الغفار ولا لا؟ طيب إذا فالذي ينفي العلو نفيه باطل ولا حق؟ باطل يا إخوان، سمحي ولا شرحته؟ لسه بدري على العشاء وعلى النوم. وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة. أريد واحد على كل مثال يعطيني دليل ويتكلم الآن عن علو الله، فيقول إن العلو ثابت بالفطرة والعقل والشرع. أعطونا أدلة. نبدأ بالشرع، أعطني دليلا شرعيا على علو الله على خلقه. نعم إليه يصعد الكرم. دليل آخر كما تشاء. الرحمن على العرش استوى. ها نعم غير أسرع. نعم يزر في الثلث الليل. ها تعرج الملائكة ترى. طيب هذا الدليل الشرعي، نبغى دليل عقلي. نعم لا أبغى دليل عقلي. دليل عقلي ايوه ايوه واضح. الذي يسعى له ويسجد ويسجد له ويرجى ويخاف يجب ان يكون في جهة العلو ولا في جهة السفل؟ في جهة العلو. هذا الدليل العقلي. اريد دليل فطرة. ها غير حديث الجاري. ها نعم أحسنت. أن الناس مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم، إذا ألمت به مصيبة تلقائيا أول ما يفعلش يرفع يديه إلى جهة العلو إلى السماء، فدل أن الفطرة مركوز فيها أن الله إيش في العلو سبحانه وتعالى. قال فسميتم ما فوق العالم جهة وقلتم منزه على الجهات. إذن كلامهم باطل ولا حق؟ فاطم. طيب وسميتم العرش حيزا، هذا مصطلح آخر، وقلتم ليس بمتحيز. وسميتم الصفات، هذه مصطلحات هامة هامة جدا. وسميتم الصفات أعراضا وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراب به، وسميتم حكمته غرضا وقلتم منزه عن الأغراض، وسميتم كلامه بمشيئته ونزوله إلى سمائه الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء ومشيئته وإرادته المقارنة لمراده وإدراكه المقارن لوجود المدرك وغضبه إذا عصي ورضاه إذا أطيع وفرحه إذا تاب إليه العباد ونداءه لموسى حين أتى الشجرة ونداءه للأبوين حين أكل من الشجرة ونداءه لعباده يوم القيامة ومحبة لمن كان يبغضه حال كفره ثم شار يحبه بعد إيمانه وربوبيته التي هو كل يوم في شان. كل هذه الأمور والصفات سموها إيش؟ حوادث. وقلتم هو منزه عن حلول الحوادث. إذن معشر الأحبة، الآن عندنا إطلاق الجهة، إطلاق التحيز، الأعراض، الأبعاض، التركيب، حلول الحوادث. شوف عندك الآن ستة مصطلحات بدعية ضالة زائغة أطلقت من قبل أهل الكلام والمتأثرين بعلم الكلام وعلم المنطق اليوناني على ربنا، سواء نفيا أو إثباتا، فنحن في غنى عنها. وما أرادوا بعضها به أنه حق، في مثل ما قلنا في لفظ الجهة والتحيز، نقول هذا الحق الذي قلتموه نحن سابقوكم إليه وبمصطلحات شرعية لا يعتريها لبس ولا أضلال. وأما ما أطلقت على هذه المصطلحات من باطل فمردود عليكم باطلكم ومردود عليكم مصطلحاتكم من باطل. وهذا الذي يثبت غنى منهج أهل السنة والجماعة في هدفه وفي أسلوبه وفي مصطلحاته. ما هذا الوحي كتاب وسنة بحاجة لا إلى مصطلحات أجنبية ولا إلى معاني أجنبية ولا إلى تراكيب أجنبية لم ترد في وحي ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، وحقيقة هذا التنزيه، يعني الذي يزعمونه من كل هذا الكلام وهذه المصطلحات الستة وغيرها أطلقوها على الله، إيش يقولون؟ يقولون هدف إيش؟ أن ننزه الله. قال وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه على الوجود وعلى الإلهية وعلى الربوبية وعلى الملك وعن كونه فعال لما يريد، بل على الحياة والقيومية. فانظر ماذا تحت هذا، فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاه بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا تقوم به الأعراض ولا يوصف بالأبعاد ولا يفعل الأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال في حقه أين وليس بمتحيز. شوف هذه كل جمع لك مصطلحات. كيف كسوا، لا زال الكلام وصول، كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه على خلقه واستواه على عرشه وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته، هذه الألفاظ، ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها وكفروا أو ضللوا من أثبتها. كفروا أو ضللوا ما الذي أثبت هذه الصفات والأسماء؟ أهل السنة والجماعة. وكفروا أو ضللوا من أثبتها واستحلوا منه ما لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى. فالله الموعد وإليه التحاكم وبين يديه التخاصم. نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب من ندم. رحمة الله على ابن القيم. إذن لاحظ يا أخوة، لا ينبغي لطالب علم درس كتب أهل العلم في هذا ثم ينطلي على هذا المصطلح. الكلام اللي يقول فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة إلى قوله وليس بمتحيز، سطر سطرين ثلاثة ونص، هذا الكلام يدرس ويلزم به الطلاب في معظم، ولا أقول كل، في معظم بلاد العالم الإسلامي إلى هذه اللحظة وإلى غد، ويدرس الأطفال ويلقنون حتى قبل دخولهم المدارس. إذا قيل لك أين الله قل ما لا أدري أين هو، أو قل في كل مكان. يعني يا الحلول والشغل الاتحادية والباطنية المغرقة، يا والعياذ بالله مذهب الجاحدين المعطلين المنكرين. فدائم تجد عندهم من المحفوظات حقتهم. شفتوا عندنا في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة، ها؟ عارفين الأصول الثلاثة يا شباب ولا متعارفينها؟ من يذكر من ربك وما دينك ومن إيش ومن نبيك. مثل ما أن أطفالنا يحفظون هذا الأمر وغيرا ممن هناك يدرس لهم أن تقول الله ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا تقوم بالأغراض ولا يوصف بالأبعاد ولا يفعل الأغراض ولا تحل الحوادث ولا تحط به الجهات ولا يقال في حقها أين وليس بمتحيز. الطالب اللي درس مختصر الصواعق والتجمرية أو غيرها مكملاً سيكشف لهم من خلال هذه الدراسة ما مرادهم بالجسم، ما مرادهم بالجوهر، ما مرادهم بالأعراض، ما مرادهم بالأبعاد، ما مرادهم بالجوهر، ما مرادهم بالحيز، ما مرادهم بأن لا تحل الحوادث، ما مرادهم بالجهة. يعني عرف مراد القوم الباطل والجناية على الشرع وعلى العقل وعلى الفطرة. حتى طبعا الشيخ يقول فعلوا هؤلاء ما لم واستحلوا من دماء أهل السنة والجماعة ما لم يفعلوه ويستحلوه من اليهود والنصارى. في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لما ثاروا عليه رحمه الله علماء مصر وعلى رأس فرع علماء اللي ثاروا عليه ما ثار عليه ابن الزملكاني من كبار علماء مصر في ذلك العهد، فيقول قائلهم للحاكم اضرب عنق ابن تيمية بالسيف وإثمك في رقبتي. فلا تتصور أن هذا الكلام جاء من فراغ. وقيلت لأحد العلماء السابقين لما كانوا عند أحد الحكام فطلع في تلك المرحلة وطلع في مرحلة ابن تيمية الحاكم أعقل وأوسع صدرا من هذا الذي ينتسب للعلم زورا وبهتانا. ولذلك استحل هذا وهو من كبار العلماء في مصر ابن الزملكاني ومعروف يقول للحاكم اضرب عنقه واسمك في رقبته. وقال من قال ايام الامام احمد لابن ابي دؤاد لما يقول اضرب عنقه يا امير المؤمنين ودمه في رقبتي. ومع هذا لما تغيرت الايام ما عامل أهل السنة لأنهم يريدون الله والدار الآخرة ما عاملوا هؤلاء المبطلين مثل ما عاملوا. الذي حصل أن ابن تيمية أطلق وتبين للحاكم صواب ما هو عليه، فقال الآن نجيبهم وأنت أحكم فيهم يا ابن تيمية اضرب عناقهم اضرب عناقهم اللي تبغى أنا حاضر. قال ابن تيمية لا، هؤلاء علماء الأمة لو ضربت أعناقهم لبقي الناس بدون علماء، أنا أحلهم وأسامحهم. شفت السمو، شفت المتجرد للحق. لكن لو أنه واحد من بعض شخصياتنا اليوم الله المستعان وحتى المسلمين يقول له تكفى طول عمره وضرب رقبته ولا هذا أشد من اليهود والنصارى. وقد قيل في بعض علماء ودعاة الأمة المعاصرين أنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، لكن الله الموحد، الله الموحد. وحينئذ مثل ما قال ابن القيم نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب. ما الذين اللي بيندم يوم الحساب ما أفلح ولا نجح عند الله ويندم على ما كان. يا أخي اجعل لك من أعداء الملة أعداء، لكن أن تجعل أخوانك في الملة والدين تستحل دماءهم لأنهم ما مشوا على الهوى الذي أنت تريده وتصل استحلال دماءهم، هذا أين التقوى وأين الورع وأين مراقبة الله؟ ولكن كما هي عادة الله وسنته الجارية في خلقه وفي كونه، فأما السبب إيش نتيجته؟ فإنهب جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكن فؤاد، وهذا متحقق في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليه. قال الشيخ فصل، يعني إحنا الليلة في شد شوي على أساس أنه لازم نوقف عند يعني قربنا بإذن الله. قال ومن ذلك لفظ العدل أيضا لا يزال الشيخ، قلت لكم أن درس الليلة من أهم الدروس، أعطاك مصطلحات لا بد أن تعرف ماذا أراد بها أصحابه وعلى من يطلقونها. وكذلك لفظ العدل جعلته القدرية اسما لإنكار قدرة الرب على أفعال العباد وخلقه لها ومشيئته. من القدرية يا أخوان؟ من الذي يسمى القدرية؟ نباة القدر من هم؟ اسم أوضح من هم؟ لا المعتزلة، المعتزلة يا أخوان، المعتزلة هم الذين يسمون القدرية. لذلك شوف يعني من روادهم عبد الجبار المعتزلي اللي يقول أن تسمية المعتزلة بالعدلية لقولهم بعدل الله وحكمته، وهو كان شفت كيف إيش كيف يقول أن سمينا بالعدلية المعتزلة لأن حن نؤمن بعدل الله وحكمته، وكذاب ما قصد هذا المعنى الحق، وإنما قصد بعدل الله إن الله تبارك وتعالى إيش لا يطلق على أنه قادر على أفعال العباد وخلقه لها ومشيئته. قال فجعلوا إخراجها عن قدرته، إخراج أي شيء؟ أفعال العباد. فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته هو إيش؟ العدل. طيب هل العدل هنا حق ولا باطل؟ باطل. وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وكتابته من العدل، وسموا أنفسهم بالعدلية، وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على كل شيء من الأعيان والأفعال وخلقه لكل شيء وشمول مشيئته، فسموه جبرا. يعني يسمون أهل السنة يؤمنوا بقضاء الله وقدر إيش؟ جبرية. ثم نفوا هذا المعنى الصحيح وعبروا عنه بهذا الاسم المنكر، ثم سموا أنفسهم أهل العدل، وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره وقضاءه إيش؟ يسموهم أهل التشبيه والجبر. وكذلك قول الرافضة سموا موالاة الصحابة رضي الله عنهم إيش؟ نصبا. ومعاداتهم اللي عاد الصحابة سموا إيش؟ موالاة أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يبغض الصحابة هذا هو الموالي لأهل البيت عند الرافضة، والذي يحب الصحابة هذا ناصبي. فانظر إلى هذا كيف قلبوا الأمور حسبهم الله. وكذلك المرجئة سموا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين رضي الله عنهم واستثنى فيه، كيف استثنى فيه؟ الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقال أنا مؤمن إن شاء الله، سموه إيش؟ المرجئة شكاك. إذا أهل السنة عند المرجئة وإيش يسمونهم؟ الشكاكين. وهذا شأن كل مبطل ومبتدع، حط خط تحت هذا السطر، وهذا شأن كل مبطل ومبتدع يلقب أهل الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة. فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع خشبة من الخشب الكثيف أو بدنا له حامل يحمله، وإذا قالوا مركبا صوروا في ذهنها أجزاء كانت متفرقة فركبها مركب، وهذا حقيقة المركب لغة وعرفة. وإذا قالوا يلزم أن تحل الحوادث صوروا في ذهنها ذاتا تنزل بها الأعراض النازلة بالمخلوقين، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لابن آدم وأمله وأجله والأعراض إلى جانبه، وإن أخطأه هذا أصابه هذا. وإذا قالوا يقولون بالحيز والجهة صوروا في الذهن موجودا محصورا بالأحياز، وإذا قالوا لزم الجبر صوروا في الذهن قادرا ظالما يجبر الخلق على ما لا يريدون. شوف كيف إجرامهم، يعني يوصل إن إيش معنى هذا؟ إن الله ظالم وقادر يجبر الخلق على ما لا يريدون ويعاقبهم على ما لا يفعلون. أي سب لله أعظم هذا السب. وإذا قالوا حشوية صوروا في ذهن السامع أنهم حشوا في الدين ما ليس منه، فتنفر القلوب من هذه الألقاب. ولو ذكروا حقيقة قولهم لما قبلت القلوب السليمة والفطر المستقيمة سواه، لأنهم لبسوا المعنى الحق باسم إيش؟ باطل. انظر إلى يعني هذا الإفك لما كان هذا شأن كل مبطل ومبتدع. إذا شافوا السني يثبتون لله معنى صحيحا رموه باسم خبيث، في اللي يسمعه ينفر، يسمع هذا اللفظ ينفر هذا المصطلح أو هذا الاسم الجديد. إذا ما عرف مراد هؤلاء وأن قصدهم نفي الحق قال رجل أنا ما أنفر بالوراء ولا أريدهم، مثل ما فعل سلفهم مشركي قريش. كانوا يتلقون الناس في الحج وفي الأسواق والمنتديات احذروا من هذا، إنه ساحر، إنه دجال، لا تسمعوا كلامه. ما أنطلت على من هم من الصحابة اللي قيل هذا الكلام وبعدين جاء يسمع، من يذكر؟ ها؟ لا غير طير غيره، لكن أشهر أبو الدرداء ولا أبو ذر؟ ها؟ فقال أسمع منه كما سمعت منكم. فسمع وآمن. فما سمع وهو جاي ولا سأل مشرك. لكن لما سمع تلقوه المجرمين ترى هذا كذا كذا كذا كذا عرسان يصرف بكار. هذا كلام أنا أسمع منه. فلما سمع عرف أن الحق وآمن رضي الله عنه والطفيل وغيره. نعم. قال ولو ذكروا حقيقة قولهم لما قبلت القلوب السليمة والفطر المستقيمة سواه، فكيف يترك الحق لأسماع سموها هم وسلفهم ما أنزل الله بها من سلطان، وألقاب هم وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأتي بها سنة ولا قرآن، وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحي ولا خالطتها بشاشة الإيمان، وخيالات هي بتخيلات الممرورين ليصاب المر، وأصحاب الهوس أشبه منها بقضايا العقل والبرهان، ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب إلى الأبصار في القيعان، وألفاظ مجملة ومحال مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل فسار ذا خفاء وكتمان. فدعونا من هذه الدعاوى الباطلة التي لا تفيد إلا إتعاب الإنسان وكثرة الهذيان، وحاكمونا إلى الوحي والميزان لا إلى منطق يونان ولا إلى قول فلان ورأي فلان. فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان. وهذه شوف كيف أسلوب ابن القيم رحمه الله، ولهذا كان يطلقون عليه أنه أوتي السحر الحلال اللي هي روعة البيان صحيح. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان، وهذه أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان لا يختلف منهم في هذا الباب إثنان، ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافيان، بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو الله على خلقه واستواءه على عرشه وإثبات تكلمه وتكليمه وسائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كتتابع الأسنان. وقالوا للأمة هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان. وهذا هو الذي نادى به المنادي وأذن على رؤوس الملأ في السر والإعلان، فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان. فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان، وحي على الفلاح بمتابعته يا أهل القرآن، والصلاة خير من النوم في ظلمة ليل الشكوك والإفك والكفران. فلا تصح القدوة لمن أقر على نفسه وصدقه المؤمنون بأنه تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران، وأنه لم يصل ليقين بشيء منها لا هو ولا من قبله على تطاول الأزمان، وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك ولقلقة اللسان. فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وخصهم بكمال العقول وصحة الفطر ونور البرهان، وجعلهم هداة مهتدين مستبصرين متبصرين أئمة للمتقين، يهدون بأمره ويبصرون بنوره ويدعون إلى داره ويجادلون كل مثكر فتان. فحي على خير العمل بمتابعة المبعوث بالفرقان وتحكيمه وتلقي حكمه بالتسليم والقبول والإذعان، ومقابلة ما خالف حكمه بالإنكار والرد والهوان، ومطاعنة المعارضين لهم بعقولهم بالسيف والسنان، وإلا فبالقلم واللسان. فالعقول السليمة والفطر المستقيمة لنصوص الوحي يسجدان ويصدقان بما شهدت به ولا يكذبان، ويقران أن لها عليهما أعظم السلطان، وأنهما إن خرج عنها غلبا ولا ينتصران، والله مستعان وعليه التكليف، والحمد لله رب العالمين. بهذا ينتهي درس الليلة، والحمد لله أن الشيخ رحمة الله عليه قد جمع شتات هذه المصطلحات الباطلة وما أراد أهلها منها، وما هي المعاني الحقها التي جاء بها الوحي، فلبسوها هؤلاء المجرمون هذه المصطلحات الأفاكة الكاذبة لينفروا الناس عنها. ننتهي بهذا درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل عندك سؤال؟ عندك صار شيء؟ سؤالين؟ تفضل. بارك الله فيكم. ذكرتم الدرس الماضي أن أنواع التوحيد من بالفعل مختلفة، وقعت لي على رسالة فأردت فيها أن التوحيد بين أهل السنة والمسلمين، فهذا هذا الكتاب وهذه الرسالة رسالة قيمة رائعة جدا، وأنا أعرف الباحث وكان من طلابي بل من أنجب طلابي، ودرسته في مرحلة البكالوريوس وكان من الشباب الطلعة الذين يفخر الإنسان أنه درس أمثالهم، وكتابه رائع قيم جدا ينصح باقتنائه وبقراءته. نعم. يقول قال شيخ الإسلام الإيمان بالقدر على طريقين وكلامهم هذا واضح، وبعضهم أطلق علينا مرات بالقدر فقال المرتبة الأولى العلم وهذا الظاهر، ثم الكتابة وهو ظاهر، ثم المشيئة وهذا مشكل، هل من دليل على أن المشيئة بعد الكتابة وقبل القلب؟ لماذا نرفض العلم؟ على العموم أحسن من شرح هذه المراتب ووضحها وبسطها على الفهم الشيخ العلامة المجتهد الفهامة الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، فعليك بمراجعة كتابه الرائع العظيم معارج القبول، هو أحسن من تكلم في أمور العقيدة كلها، ولكن أيضا في مراتب القدر تكلم فيها كلاما يزيل الإشكال في بعض نصوص أهل العلم السابقين. أحد عنده سؤال أخوان؟ نعم. يعني يقول الشيخ الآن المصطلحات سبحان الله تلبس حتى المصطلحات الحديثة زي الحرية والحبوب والآخر والإنهار، يعني صار يشوهون العقيدة الصحيحة بمسميات من عندهم ويحسنون قبحهم بمسميات برضو من عندهم. هذا كلام صحيح. يقول الأخ الكريم نحن نعيد السؤال على شان معنا على الموقع، إن أيضا في العصر الحاضر هناك من يسمي الالتزام بدين الله إرهابا ويدعو إلى تمييع عقيدة الولاء والبراء مع الكفرة باسم الحوار مع الآخر وعدم تسميته كافرا وما إلى ذلك، ولبسوا على الناس المصطلحات الحقة التي دل على الكتاب والسنة بهذه العناوين، هو نفس المنهج يا إخوة كما قال الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العزيز، وكذلك ما أرسلنا في أمة من رسول الله لصورة الذريات أعوذ الله من الشيطان الرجيم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أم مجنون. انظر أتواصل به، يعني هل كل أمة لما تجي تموت توصي الأمة ترى إذا جاءكم أحد قولوا لك كذا وكذا؟ لا، ما في تواصل، بل هم إيش؟ قوم طاغون، لكنها طبيعة الطغيان، فطبيعة الطغيان وصلت إلى درجة كأنها وصية تنقل من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة، إن إذا جاكم رسول لكم رسول يدعو الحق يشكروا له صحيح كاهن مجوا إلى أتواصل به؟ لا، ما تواصل. طيب كيف صار الاتفاق؟ كان بل هم قوم طاغون، لأن طبيعة الطغيان وإنكار الحق هي اللي تجعل اتفاقهم في كل أمة من نوح إلى آخر إلى ما تكون على واحدة نفس المصطلح. فهذا جواب أيضا يا أخي الكريم على كلامه، فالذين يستخدمون هذه المصطلحات هو من هذا الباب، عندنا المصطلحات يعني بدل ما تسمي هناك غلو، هناك غلو، والغلاة يوجدون في كل عصر ومصر على مدار الدهر، لكن غلو يبينها أهل العلم يردون عليه يرفضونه يناقشونه. إن كان صلى الله عليه وسلم نهى في الوضوء من الغلو، هو الوضوء، والوضوء ليس بسهل، هو شطر إيش؟ الطهور، شطر الإيمان. وصمى من زاد عن ثلاث غسلات اسم في السنة ظالم، ظالم، فمن زاد عن ثلاث فهو إيش؟ ظالم. هذا في الحديث. فكيف في أمور العقائد وكيف في أمور الأخلاق وكيف في أمور الأحكام إذا غلى إنسان غير وخرج عن حدود ما دل على الكتاب والسنة؟ وهناك أيضا غلو في الباطل أو الانحراف، وعلماء الملة بيّنوها، بيّنوا الغلو والخوارج وبيّنوا تمييع المرجئة. فكلما ضبطنا بمصطلحاتنا التي جاء بها وحي ربنا وسنة ربنا صلى الله عليه وسلم وما عليه علماء أمتنا جيل بعد جيل، كلما ضبطنا زمام الأمر أما هذا الأمر الآن اللي دار الآن إفك إفك وصل إلى أنه قال لا تحرجونا مع الناس وتسمونهم كفار، يجب أن لا تستخدم كلمة كافر منما سمها الآخر، يعني يكذب القرآن. لو تراجع المعجب المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، شوف كافر كم وردت بعدة صيغ ستتجاوز المئات أو الآلاف وردها في القرآن الكريم. كل هذا تريد أن نمسحها علشان ترضى عن أمريكا ويرضى عن الغرب الصليبي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، إذا ينتهي درس الليلة نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.